الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ ابن بلبان في منسكه: وصفة الإحرام بالعمرة أن يقصد بقلبه ويقول بلسانه: اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وإن حبسني حابس فمحل لي من حيث حبستني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة الإحرام بالعمرة. شرع المصنف بذكر أول أركان العمرة والحج وهو الإحرام، فذكر صفته وذكر أن صفته مكونة من أمرين: القصد والقول. والقصد لا شك من لزومه، فإن لم يوجد قصد الإحرام فلا إحرام، فلا ينعقد الإحرام بالكلية. ولذلك يقول المصنف: أن يقصده بقلبه، أو أن يقصد بقلبه، بمعنى أن المحرم يقصد بقلبه العمرة فيكون قاصدا العمرة، فلا بد أن يقصد العمرة. ثم قال: ويقول بلسانه. قوله ويقول بلسانه هذا ليس بلازم، وإنما هو مستحب، نص عليه الأئمة، وممن نص على هذه الصيغة بعينها أحمد فيما نقله عنه أبو بكر المروذي، وتتابع العلماء بعده لذلك، ولربما كان فيه أثر أخذ به أحمد. وهذا القول مندوب وليس بواجب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا القول ليس نطقا بالنية، وإنما هو تلفظ بنوع الإحرام. نبه لهذا الملحظ الموفق في الكافي، ولذلك فإننا نقول إن النطق بالنية حكمها مضطرد في جميع الأبواب، لا يندب لا في الحج ولا في الذبح، في الذبيحة أي في الأضحية ونحوها، أن يجهر بالنية، وإنما يكون الحكم فيها واحد. قوله اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة فيسره لي، هذا ما ذكرت لكم عن الموفق، أنه التلفظ بنوع النسك، لا التلفظ بالنية. فقوله فيسره لي وتقبلها مني، دائما العبد يسأل الله عز وجل التيسير، ومر معنا بالأمس دعاء الاستخارة، في حديث جابر، وفيه أن المستخير يقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي فيسره لي. فدائما المسلم يسأل الله عز وجل التيسير. وقوله وتقبلها مني، المسلم يسأل الله عز وجل القبول قبل العبادة وعند ابتدائها وبعد انتهائها، فيسألها في الثلاثة جميعا. قوله وإن حبسني حابس فمحلي، من الإحلال، فمحلي حيث حبستني، هذا الذي جاء في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، فإن في حديث ضباعة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها الاشتراط، وهذا هو صيغة الاشتراط. والعلماء يقولون إن الاشتراط ليست له صيغة واحدة، وإنما له أي صيغة تؤدي معناه، بل كل صيغة تؤدي معناه فإنها تكون كافية، لكن أفضل الصيغ هذه الصيغة التي أوردها المصنف لأنه ورد بها الحديث. فلو أتى الشخص باللفظة العامية أنني إن جاءني ما يحسرني أو مرض أو نحو ذلك فإنني أحل، وقد مر معنا بالأمس أن فائدة الاشتراط أمران: الأمر الأول أن المرأة إذا جاءه ما يمنعه من العمرة من الإحصار وغيره أنه لا يجب عليه الفدية، وإنما يتحلل مباشرة بلا فدية. الأمر الثاني أن الإحصار على قول جماعة من أهل العلم، ومنهم ما يمشي عليه المصنف، أنه خاص بالعدو، بينما الاشتراط فيكون بالعدو ويكون بالمرض ويكون بالعذر فمن اشترط من الرجل، من رجل أو امرأة ثم جاءها عذر يمنعه من إتمامه فإن له أن يتحلل. وهذا الذي أخذ منه مشايخنا، أن المرأة إذا اشترطت ثم جاءها عذرها الشهري فيجوز لها أن تتحلل حينئذ، ولا تكمل عمرتها أو نسكها الذي أحرمت به إن كان في بقائها في مكة ضرر عليها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وصفة الإحرام بالحج أن يقول: اللهم إني أريد الإحرام بالحج فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي من حيث حبستني. نعم، هذه صفة الإحرام بالحج شبيهة بصفة الإحرام بالعمرة، لكن هنا ملحظان. الملحظ الأول أن المصنف لم يذكر العبارة الأولى أي يقصده بقلبه، والحقيقة أن عدم الذكر ليس معناه عدم اللزوم، بل إن هذه معطوفة على السابقة، لأن الإحرام ركن فلا بد أن يكون قاصدا له بقلبه. الأمر الثاني أن في قول المصنف أنه يقول اللهم إني أريد الإحرام بالحج لم يذكر نوع النسك من الحج، فإن أنواع النسك كما مر معنا ثلاثة، وهذا ليس بلازم، فإن المفرد يحرم بالحج فقط، والقارن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل كما مر معنا بالأمس قبل أن يطوف، والمتمتع إما أن يحرم بالحج والعمرة أو يحرم بالعمرة ثم يحرم بعدها بالحج، فدل ذلك على عدم لزوم تعيين النسك عند الابتداء بالحج، بل إن علي رضي الله عنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يجوز لمن أحرم بالحج أن يحرم إحراما مطلقا بالحج، يحرم بالحج لكن إحراما مطلقا ثم يصرفه لما شاء من الأنساك الثلاثة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلى كل من متمتع وقارن دم نسك إذا كان أفقيا. نعم، قول المصنف وعلى كل متمتع وقارن دم نسك، يدلنا هذا على أن المفرد لا يجب عليه دم النسك. وقول المصنف دم نسك، تعبير الدم بالنسك تارة الدماء في الحج، تارة تكون دماء ترك واجب، وتارة تكون دماء فعل محظور، وتارة تكون الدماء دماء النسك الذي هو دم التمتع والقران، وغالبا الفقهاء يسمونها دم التمتع والقران ولا يعبرون بدم النسك، لأجل ألا يشتبه بقول ابن عباس فيما رواه مالك في الموطأ: من ترك نسكا فعليه دم. فلكي لا يكون هناك اشتراك في الأسماء واشتباه عند طالب العلم، يسمون هذا النوع الثالث بدم التمتع والقران. وكل واحد من هذه الدماء الثلاثة الواجب على الحاج لها أحكام قد تنفرد بها عن أنواع الباقية. وقول المصنف إذا كان أفقيا أي من الآفاق، وعادة الآفاق يكون السماء أي يكون بعيدا، وضابط الأفقي هو من لم يكن مكيا أو يكون بينه وبين مكة دون مسافة القصر. فمن كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر أو كان مكيا فإنه يتمتع، يصح تمتعه، لكن لا يجب عليه دم. والدليل قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن عندنا من لا يجب عليه دم تمتع وقران اثنان: الأول من كان حاضر المسجد الحرام، والثاني من كان بينه وبين مكة مسافة القصر. نبدأ بالأول وهو حاضر المسجد الحرام. المراد بحاضر المسجد الحرام أحد اثنين: إما من كان مكيا فكان من أهلها أي أهل مكة، أو لم يكن مكيا لكنه استوطن مكة فانتقل إليها بأهله. قال الإمام أحمد: العبرة بالأهل. فمن كان ساكنا في مكة سنتين وثلاثا وليس معه زوجه ولا ولده فليس حاضرا المسجد الحرام. قال أحمد: العبرة بالزوجة والولد، حيث قال الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالعبرة بحاضر المسجد الحرام إما أن يكون مكيا أو أن يكون مستوطنا هو وأهله فانتقل بأهله إليها، هذا الأمر الأول. الثاني نقول هو من كانت بلدته التي يستوطنها بينها وبين مكة دون مسافة القصر. ومر معنا في الدرس الفقه السابق أن مسافة القصر 48 ميلا هاشميا، وليس الميل المعاصر وإنما الميل الهاشمي الذي كان يقدر به العرب قديما، وهذا الميل الهاشمي يعني تقريبا يعادل في زماننا نحو من 130 كيلا أو تزيد قليلا. فكل من كان مسكنه عن مكة دون ذلك فليس عليه دم تمتع وقران. فأهل الجموم وأهل جدة وأهل بحرة ونحوها من القرى القريبة التي تكون دون مسافة القصر إذا تمتعوا أو قرنوا بين الحج والعمرة فليس عليهم دم تمتع ولا قران، لأنه لا توجد بينهم مسافة قصر. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. نعم، هذه ذكرناها في الدرس الماضي، أن من أحرم متمتعا ولم يمكنه أداء مناسك العمرة كاملة، إما كالحائض بأن تركت الطواف والسعي لأن السعي تابع للطواف وما يتبع ذلك من الحلاق، فحينئذ تكون قارنة فتذهب إلى عرفة فتكون قارنة فيلزمها ما يلزم القارن، وفعلها هذا يسقط عنها الحج والعمرة. أو يكون الشخص ممن أحصر عن البيت لكنه يمكنه الوصول إلى عرفة، أحصر عن البيت قبل عرفة ويمكنه الوصول إليه بعدها، فيكون كذلك قارنا. وإما المثال الذي ذكرناه بدرس الأمس، وهو الذي يطوف ويسعى ويترك الحلاق، فقد ذكر العلماء أنه ملحق بهذه الصورة لأنه لم يكمل عمرته، فيكون قارن حين ذاك. والدليل حديث عائشة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وتسن التلبية عقب الإحرام. نعم، قوله وتسن التلبية، التلبية مسنونة وليست بواجبة، خلافا لقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه، فإنهم يرون وجوب التلبية لأنهم يرونها متعلقة بالدخول في النسك، ولكن المصنف ذكر أنها تسن. والتلبية من ألب كما مر معنا، بمعنى لزم المكان، أو من لب أي قصد، فكأن المرأة يقول لزمت طاعة ربي أو قصدت المكان الذي أمر الله عز وجل مناديه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن الناس بالحج. والتلبية مسنونة لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، وصيغة التلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه طريقة، وهي أشبه بحديث عائشة أن النبي قسم التلبية 3 جمل، فيكون في أول كل جملة لفظ لبيك، ويجوز لفظ آخر فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فحينئذ تبتدئ الأولى والثانية كلاهما وتختيمهما بالتلبية، والثالثة لا يكون فيها تلبية، وهذه جائزة. ويصح فتح همزة أن ويصح كسرها، لكن إن فتحت همزة أن فيلزم أن يسبقها لبيك، فتقول لبيك أن، لأنها تكون تعليلية حينئذ. وقول المصنف وتسن التلبية عقب الإحرام، هذا الموضع الأول الذي تسن وتستحب فيه التلبية عقب الإحرام، يعني عقب أن ينوي الدخول في النسك. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا. نعم، هذه مسألة تتعلق بتأكد التلبية، بمعنى أنها تتأكد في هذه المواضع. أول هذه المواضع في قوله إذا علا نشزا، يصح بتحريك الشين ويصح تسكينها، وجهان لغويان صحيحان. والنشز أو النشز هو المكان المرتفع من الأرض، وقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبي في حجه إذا لقي ركبا أو على أكمة، وعلو النبي صلى الله عليه وسلم على أكمة هي التي ذكرها المصنف هنا في قوله أو على نشزا أو نشزا. أو هبط واديا، وذكرها المصنف بنصها، قال هبط واديا. قال جابر: وفي أدبار الصلوات، وهذا في معنى قوله أو صلى مكتوبة. وبين العلماء أن التلبية تتأكد بعد المكتوبة دون النافلة، لأن الأصل أن الذكر إنما يشرع بعد المكتوبات دون النوافل. قوله أو أقبل ليل أو نهار أيضا جاء في حديث جابر قال: وفي آخر الليل، فإن قوله في آخر الليل يعني في آخر الليل وإقبال النهار. قال: أو التقاء الرفاق أو ركب، أي التقى ركب مع بعضه، عفوا، أو ركب أو نزل، يعني ركب في على دابته سيارته ونحوها، أو نزل منها، أو سمع ملبيا فيلبي بسماعه لذلك الصوت، أو رأى البيت والمقصود بالبيت الكعبة، أو فعل محظورا ناسيا فيرفع صوته من كالاستغفار لما فعله. وهذه الجمل تدلنا على أن التلبية إنما تسن في مواطن وفي مواطن لا تسن. فمن المواطن التي لا تسن فيها التلبية، قالوا إذا كان المرء في مساجد الحل، ومن صور مساجد الحل عندما يخرج المرء من المدينة محرما ويقفون في أحد المحطات في الطريق ويصلون ربما صلاة أو أكثر، فحينئذ لا تسن التلبية في ذلك الموضع بخلاف مساجد الحرم وبخلاف عرفات، وإن كانت حلة فإنه يشرع فيها التلبية، وأنها تتأكد في هذا المواطن دون ما عدا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وصفتها معلومة. نعم، ذكرت صفتها قبل قليل وذكرت صيغها الثلاث، هذا هو المستحب، وغيرها من الصيغ التي وردت عن ابن عمر وغيره من الصحابة جائز، والمستحب هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أنها تكون بالعربية لمن أحسنها، فمن لم يكن عالما العربية فإنه يأتي بالتلبية بمعناها بلغته، وهذا يجعلنا نحتاج معرفة معنى لبيك. معنى لبيك هل هو من ألب أو من لب؟ وذكرت المعنيين. وهل الياء فيها ياء تثنية أم أنها ياء أصلية؟ فالخليل وأكثر اللغويين يرون أن الياء ياء تثنية، فكأنه لبى مرة بعد مرة، فتكون لبيك أي جئت بتلبيتين لك إجابة مرة بعد مرة. وقال يونس وبعض اللغويين بل هي ياء أصلية. وعلى العموم معرفة معنى لبيك مفيد هنا لمن لم يكن محسن العربية، فلكي تترجم له فيلبي الله عز وجل بلغته، ولذلك فإن معرفة معنى لبيك مهم هنا لأجل هذا المعنى. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويسن الدعاء بعدها. نعم، أي يسن الدعاء بعد التلبية. قال رحمه الله: وكره الإحرام قبل الميقات وبالحج قبل أشهره. نعم، سيأتينا إن شاء الله أن هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت المكانية فذكر المصنف أن الإحرام قبلها صحيح لكنه مكروه، والدليل على كراهته أن عمران بن حسين رضي الله عنه أحرم من مصره فعلم به عمر رضي الله عنه فنهاه عن ذلك وقال: لا يتحدث الناس أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره. وكل ما جاء من الأخبار أن من أحرم من بيت المقدس أو من بلده كان له من الأجر كذا وكذا فلا يثبت منها شيء، بل ولا تقوى للاحتجاج، والاحتجاج دون الثبوت في الصحة عند الفقهاء، ولذلك فإن الأصل أن المرء الأفضل له أن يحرم من الميقات. وعندنا هنا مسألة ينتبه لها المحرم بحج أو بعمرة، هناك فرق بين الإحرام وبين لبسة الإحرام، فإن لبسة الإحرام لا مانع ولا كراهة ولا خلاف للأفضل أن تلبس قبله، وهذا الذي يفعله كثير من الناس إذا أحرم بطائرة أو أحرم عن طريق القطار متجها من المدينة إلى مكة أو عن طريق باصات، والباصات لا تقف مثلا في الميقات أو ستقف فيصلي فيها ركعتين فقط، فنقول إن لبسك للإحرام في مسكنك قد يكون أرفق وأفضل لكي تلبس اللبس مرتاحا ولا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك، فقد يكون في هذا المعنى أفضل. أما من حيث السنية فلا فرق بين اللبس هنا أو هناك، إنما الأفضل في قضية الإحرام وهو نية الدخول في النسك الذي يصاحبها القول الذي سبق معنا قبل قليل بأن يقول القول السابق مع الاشتراط، هذا الذي يكون عند الميقات. وأيضا أنبه أن من خشي تجاوز الميقات لكونه في طائرة مثلا أو يخشى النوم فالأولى له أن يحرم قبله لأجل الاحتياط، وإلا فالأصل أنه يحرم، الأفضل له أن يحرم عند الميقات، وإنما يجوز قبله ولكن الأولى والأفضل كما تقدم. قوله بالحج قبل أشهره، مر معنا أن أشهر الحج أربعة أولها شوال، فمن أحرم بالحج مفردا قبل شوال أي في رمضان أو قبله انعقد النسك، ولكن يكره له ذلك لأن ذلك أول شيء فيه مشقة عليه، والأمر الثاني أن هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فدل على كراهة الإحرام بالنسك قبل أشهر الحج، فمن أحرم بذلك ندب له أن يتحلل بعمرة ويبقى على متمتعا إلى حين وجود الحج. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وميقات أهل المدينة والشام الآن الحليفة. نعم، المواقيت التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة كما ذكر المصنف، وهذه هي المواقيت المكانية. أولها قال المدينة والشام أي ميقات أهل المدينة والشام الآن الحليفة، بعدما أشرح المدينة سأرجع لقوله الشام الآن. وقد جاء في حديث جابر وابن عمر وغيرهم توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة وقتلهم ذو الحليفة. وذو الحليفة مسجد مبني الآن قائم على جفل على جرف الوادي الذي عليه المكان الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على أطراف المدينة الآن وهو معروف. فكل من كان من أهل المدينة فلا يجوز له أن يجاوز ميقات المدينة دون إحرام. فلو أن امرأ جاوز الميقات وذهب إلى الجحفة، والجحفة يمكنه أن يصلها قبل أن يصل مكة، نقول لا يصح ذلك، بل عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة، يجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة لأنك من أهلها. هذا واضح. الثاني قول المصنف والشام الآن، من أين أتى بها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ممن يريد حجا أو عمرة. النبي ذكر أن ميقات أهل الشام هو الجحفة، وقد كان طريق أهل الشام إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكة يمرون من طريق الساحل ولا يمرون من طريق المدينة. فلما كانوا يمرون من طريق الساحل ينبع، وبعد ما يتعدون ينبع ينتقلون إلى الجحفة فيكون على الطريق، فحين ذلك يحرمون منها. في وقت المصنف أصبح ركب الحاج الشامي يمر المدينة ومن المدينة يذهب إلى مكة ولا يمر من طريق الساحل، فحينئذ نقول يجب عليهم أن يحرموا من المدينة لأنه صار طريقهم. هذا كلام المصنف. بينما ذكر غيرهم من أهل العلم أن من كان له ميقات دون الميقات الذي يمر عليه وهو من أهل الميقات الداني فهو مخير بين الميقاتين، وهذا ننتبه لقضية خلاف ما أورده المصنف، لكن المصنف يرى هذا الشيء وقد ألفه لبعض أهل بلده من الشامية. إذن هذا ما يتعلق بالميقات الأول وهو ميقات المدينة. الميقات الثاني قوله والشام سابقا، بناء على أن طريقهم كان على الساحل سابقا، ومصر. المراد بمصر حينما كان أهل مصر يأتون من طريق البحر، فكان أهل مصر يأتون من طريق البحر وتقف مراكبهم في ينبع. ولذا فإن ابن دقيق العيد الإمام المشهور تقي الدين ولد في ينبع، حيث كانت أمه حاجة هناك فيما أظن، ولد أو توفي أظن ولد في ينبع. فلذلك كان الركب الحاج المصري يأتي من هذا الطريق، فيأتي من ينبع ويمشي على الساحل إلى أن يذهب إلى مكة، فيمر بالجحفة. والجحفة الآن مبنية وهو مسجد أو بني عليها مسجد معروف، وهي كانت قرية خربة ثم صارت مسجدا مبنيا الآن. ومثله المغرب، فإنهم يأتون إن كانوا من طريق البر أو من طريق البحر من هذا الميناء. ثم قال المصنف واليمن يلملم، ويلملم داخله بعض الشيء، وقريب منها قرية تسمى السعدية، ثم بني قريب من يلملم الآن على الخط الساحل ميقات محاذ له. قوله وندب قرن، قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، له اسمان وهو المعروف الآن بالسيل. قال والمشرق ذات عرق، المشرق هذا ميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف عند الناس، ولكنه هجر فترة طويلة ثم أعيد بناؤه قريبا. والمراد بالمشرق أهل العراق، ولذلك فإن طريق العراق الآن وما جاوره أو ما خلفها من البلدان إذا أرادوا أن يأتون من طريق البر فسيكون طريقهم الآن الجديد يمر على ذات عرق، يمر على ذات عرق في ضرية قريب منها، والآن بني وإن كان يعني قريبا بدأوا أو من سنة أو أقل بدأوا يصلون لذلك المسجد. إذن هذه المواقيت التي الإحرام قبلها مكروه والإحرام عندها مندوب والإحرام بعدها حرام، لا يجوز لمرء أن يتجاوزها بلا إحرام، بل لا بد أن يرجع فيتدارك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فائدة ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. نعم. قول المصنف ويحرم من بمكة، قول المصنف من اسم موصول بمعنى الذي، فهو يشمل أشخاصا متعددين. من هؤلاء الأشخاص؟ الأول من كان في مكة مستوطنا أو اتخذها مقام استيطان له، هذا الشخص الأول. الأمر الثاني من دخل مكة بنسك كعمرة مثلا، فإنه إذا جاءه الحج فإنه يحرم من مكة، وإذا أراد أن يحرم بعمرة أخرى فيحرم من أدنى الحل. إذن هذا الثاني من دخل مكة بعمرة أو بحج. الثالث من دخل مكة لعمل يعمله معتادا، مثل ما يذكرون قديما الحطاب وغيره من الأشخاص الذين كانوا يدخلون مكة، والآن مثل الذي يأتي بتجارة يذهب إلى مكة ويعود. فنقول من دخل مكة غير مريد لعمرة وإنما قصد مكة لعمل وكان معتادا قصده لها، ثم طرأ عليه العمرة أو الحج وهو في مكة، لم تطرأ عليه العمرة عند الميقات وإنما حينما دخل مكة تطرأ، بمعنى أنها لم تكن في ذهنه إلا ذاك، فإنه حينئذ يكون من أهل مكة. فقوله من أهل مكة يشمل هذه الصور الثلاث. ودليل أن من كان في مكة يحرم منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت قال: ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت يحرم من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. وقول المصنف ولعمرة من الحل، الدليل على أن من كان من أهل مكة ومن في حكمه ممن سبق إذا أراد أن يحرم لعمرة فيذهب إلى الحل، حديث عائشة حيث أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من التنعيم. وهنا سؤال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تنتقل من مكة إلى التنعيم بعيدة ويذهب بها أخوها عبد الرحمن، ولا تحمل أفعال النبي وأوامره إلا على معنى؟ فدل ذلك على أن من أراد أن يأخذ عمرة من أهل مكة فلا بد له أن يجمع بين الحل والحرم من باب إعمال فعل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على معنى، وجعل كلامه على معنى وعلة أولى من جعل تصرفه صلى الله عليه وسلم عبثا، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أعلى من أن يكون فعله أو قوله ليس محمولا على معنى. قلت هذا لما؟ لأن من أهل العلم الكبار، من أهل العلم المتقدمين الكبار، من يرى أن حديث ابن عباس عام فيشمل العمرة والحج، فأهل مكة يحلون من مكة حتى في الحج. نقول نعم هذا عام، لكنه مخصص بحديث عائشة حينما أعمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحل، فنحمله لابد من الجمع بين الحل والحرم. وأين يكون الحل؟ إما من مسجد عائشة أو النورية خلفه، أو من جهة عرفة والمعابدة، أو من طريق الشرائع، أو من طريق الشميسي، أي طريق من طرق مكة المتفرقة التي تؤدي إلى أدنى الحل، لكن أفضلها التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعمر عائشة منه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويحرم على المحرم 9 أشياء. نعم، بدأ المصنف بذكر محظورات الإحرام أو ما يسمى بالمحرمات على المحرم. هذه المحظورات هي التي ينوي تحريمها عليه بعدما كانت حلالا، هذا معنى نية الدخول في النسك. قال المصنف 9 أشياء، قاعدة كل الفقهاء إذا ذكروا عددا فدل ذلك على العصر على الحصر، فإن مفهوم الحصر عندهم معتبر، فلا يوجد من محظورات الإحرام شيء غير ما ذكره المصنف. أولها قال رحمه الله: إزالة الشعر بلا ضرورة بحلق أو غيره. نعم، قول المصنف إزالة الشعر أو الشعر، والأفصح تحريك العين، والمقصود بالشعر كل شعر الجسد الظاهر، لأن الشعر لا ينبت إلا في الظاهر، وبناء على ذلك فإن الوجه والصدر واليدين والرأس والقدمين كل هذا الشعر داخل في تحريم إزالته. والشعر الذي يكون داخل تجويف الأنف هو من الظاهر، وتتذكرون لما ذكرنا في الطهارة أن تجويف الأنف ظاهر فيلزم غسله مع الوجه، فكذلك شعره ظاهر فحينئذ إزالته يأخذ حكم الفدية. إذن هذا معنى إزالة الشعر. عبر المصنف بالإزالة ليشمل النتفة والحلقة بالموسى والأخذ بالمقراض وهو المقص وغير ذلك من طرق إزالة الشعر. وقول المصنف بلا ضرورة، معنى قوله بلا ضرورة أمران: الأمر الأول الضرورة التي يكون فيها الشعر مؤذيا، كأن يكون بعض شعر الجفون أو بعض شعر الرموش يؤذي العين فيدخل فيه، فحينئذ إذا أزاله فلا فدية عليه فيه لأنه من دفع الصائد. الصورة الثانية أن يكون محتاجا لإزالته، مثل حديث كعب بن عجرة حينما كان في شعره قمل فأزاله لأجل هذا المعنى، فهذه حاجة مبيحة ترفع الإثم لكن لا تسقط الجزاء وهو الفدية، وسيأتينا في محله. قول المصنف بحلق أو بغيره مما ذكرته قبل قليل كالنتف والأخذ بالمقراض ونحوها من الأمور، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومعلوم أن من أقوى المفاهيم إن لم يكن منطوقا، فإن من أهل العلم من يرى أنه منطوق وهو مفهوم الغاية، بحتى وإلى، فقوله حتى يدل على أن ما قبل حتى لا يجوز فيه حلاق الرأس أو حلاق الشعر الجسد عموما. قال رحمه الله: وتقليم الأظافر ما لم ينكسر ظفره. نعم، قال: وتقليم الأظافر حرام كذلك، لا يجوز، لأن الظفر من البشرة. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشره، وفي بعض ألفاظه ولا ظفره، فدل على أنه يأخذ حكمه. حينئذ يحرم تقليم الأظافر. وقوله ما لم ينكسر ظفره، إذا انكسر الظفر فإنه يكون مؤذيا لصاحبه، ووجه الإيذاء أنه مؤلم أو يؤدي إلى مخشي جلده، فمن حين يمس وجهه يمخش بسبب الكسر، فيكون الظفر حينئذ مؤذيا، فإذا قصصته لأجل ذلك فلا فدية عليك، لا إثم ولا فدية معا. وتغطية رأس ذكر. نعم، قول المصنف: وتغطية رأس ذكر. الدليل على تحريم تغطية رأس الذكر نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحرم عن لبس العمامة والبرنس، وذكر هذين الأمرين لأجل أن كل تغطية للرأس سواء كانت منفصلة كالعمامة أو متصلة بثوب الجسد كالبرنس فإنه يكون منهيا عنه. وتعبير المصنف رحمه الله تعالى تغطية رأس ذكر يدلنا على إخراج الأنثى، فإن الأنثى بإجماع يجوز لها أن تغطي رأسها، كما أن قوله وتغطية رأس يدلنا على أن تغطية المحرم وجهه ليس بمحرم، وإن كان الأولى تركه خلاف خروجا من الخلاف. وأما الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي وقصته دابته لا تخمر رأسه، جاء في بعض الروايات: ولا وجهه. قال أحمد: إن زيادة ولا وجهه منكرة، ضعفها أحمد وقال إنه تفرد بها بعض الرواة من أهل العلم. المقصود من هذا أن هذه الزيادة لا تثبت، وبني عليها أن الوجه ليس من الوجه، ليس من الرأس. وعندما نقول إن الوجه ليس من الرأس ولا يتناوله المعنى، هذه قاعدة كلية نستخدمها من الطهارة إلى الجنايات. ولذلك فإن الشجة في الرأس تجب فيها دية مستقلة، فإذا امتدت الشجة إلى الوجه وأخذت من الوجه ولو شيئا يسيرا وجبت فيها ديتان لا دية واحدة، فدل ذلك على أن الرأس يأخذ حكما مستقلا عن الوجه، فهما مختلفان. وقول المصنف تغطية رأس، جاء في حديث أنس أن الأذنين من الرأس، فكذلك الأذنان لا تغطيان، لا يغطيهما المحرم، لكن الوجه يجوز وإن كان الأولى والأحرى بالمسلم، يعني من باب خروج من الخلاف ألا يغطي وجهه، لكن هو يجوز. فلبس الكمامة وغيرها للرجل المحرم جائز. نعم. ولبسه المخيط. ولبسه الضمير يعود للذكر، فالذكر يحرم عليه لبس المخيط، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا يلبس السراويل ولا يلبس القميص ولا يلبس البرنس، وهذه ثلاثة أنواع من الألبسة. جاء أهل العلم، ومن أول من نقل عنه ذلك إبراهيم النخعي تلميذ كبار التابعين رضي الله عنه، فقال إن ضابط هذه الألبسة المخيط، فدل ذلك على أن ما صدق عليه أنه مخيط على عضو من أعضاء جسد الآدمي أي المحرم، فإنه يكون من محظورات الإحرام. سميته ثوبا، سميته قميصا، سميته أي اسم من الأسماء، فإنه يكون حينئذ ممنوعا منه. نعم. والطيب. نعم، قوله والطيب أطلق، فيشمل وضع الطيب في الجسد ووضعه على الثوب، وشمه منهي عنه بأن يقصد شمه، أما لو كان في الحرم طيبة الكعبة فيشمه من غير قصد فلا شيء عليه، لكن أن يتعمد ويأخذ طيبا فيشمه يحرم عليه وعليه فدية، أو أن يدهن شعره بطيب، أو أن يأكل طيبا. وكيف يأكل الطيب؟ قالوا في مثل الزعفران، فإن الزعفران يسمى طيبا فيمنع المحرم من أكله، يمنع من أكله، وهل تجب عليه فدية؟ هنا ننظر الخلاف القوي، لكن في التحريم والاحتياط نشدد، ففي الفدية قد نساهل، قد يتساهل أهل العلم، فنفرق بين ما تجب فيه الفدية وبين ما يحرم، فيفرق بين الأمرين، فقد يكون في الأول يشدد ويحتاط فيه، والثاني قد يكون بابه أوسع. نعم. وقتل صيد البر. نعم، طبعا دليل الطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، حديث ابن عمر وابن عباس، قال: لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. نعم. قال: وقتل صيد البر، سيأتينا تفصيله إن شاء الله، لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعقد النكاح. وعقد النكاح محرم، كما قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، نقل عياض أن هذا اللفظ روي نقلا لا ينكح المحرم ولا ينكح، فحينئذ يشمل الزوجة والزوجة والولي، فيشمل الصور الثلاثة كلها. والجماع؟ نعم، والجماع محرم، والمقصود بالجماع الأصل أنه الجماع المباح في غير الإحرام، فمن وقع في الجماع أعوذ بالله المحرم وهو الزنا فهذا لا شك جمع سوءة إلى سوءة، نسأل الله عز وجل السلام. والله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالرفث هو الجماع. والمباشرة فيما دون الفرج؟ نعم، المباشرة يكون بالمس البشرة دون بالبشرة أو بدون ذلك، فقد يكون بحائل، فكلا المعنيين منهي عنه. وقوله فيما دون فرج لكي لا يكون جماعا، وهذا يشمل أن المباشرة محرمة سواء أنزل أو لم ينزل، لكن المباشرة لا تفسد الحج كالجماع لأنها لا تأخذ حكمه من كل وجه، فلا رفث ولا فسوق. ولذلك فإن المحرم بالحج أو العمرة ممنوع حتى من ما يكون سببا للمباشرة، مثل أن يكلم زوجه بكلام قد يكون فيه رفث أو فسوق، ممنوع من ذلك. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي الثلاث فأكثر دم. نعم، يقول المصنف إن من أخذ من شعره أو ظفره ثلاثة أشعار أو ثلاثة أظفار وجبت عليه فدية كاملة، سيأتي تفصيلها. ومن أخذ أقل من ذلك شعرة واحدة أو ظفرا واحدا فإنه يجب عليه في كل واحد فأقل، معنى واحد فأقل يعني أقل من ظفر، نصف ظفر أو نصف شعرة، فإنه يجب عليه طعام مسكين. ولماذا قال فأقل؟ لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما لا يتبعض يحكم يأخذ حكم الكل، وفي الشريعة أشياء تتبعض وفي أشياء لا تتبعض، فالشعر لا يتبعض لأنه إتلاف فيأخذ حكم متلف كامل. ما الدليل على التفريق؟ ما ثبت عن عطاء رضي الله عنه، قد ذكرت لكم بالأمس أن أكثر من كان يفتي في الحج في عهد الصحابة ابن عباس، ثم بعده تلميذه عطاء رضي الله عنه، ثم بعد عطاء كان أكثر من يفتي في الحج عبد الملك بن جريج. هؤلاء الثلاثة هم كانوا مفتي الحج وأكثر من كان يفتي وعليهم الاعتماد، بل إن فقهاء الأمصار يرجعون إلى فتواهم هؤلاء الثلاثة بهذا الترتيب. فعطاء رضي الله عنه، والظن بعطاء أنه ينقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر أن من أخذ شعرة واحدة فعليه إطعام مسكين واحد، ومن أخذ ثلاثة فإن عليه دما كما سيأتي بعد قليل. طيب، نبدأ بالطعام مسكين واحد. طعام مسكين واحد فيطعمه بماذا؟ يطعمه بنصف صاع من شعير ونحوه، فإن أطعم من البر أخرج مدا واحدة، لقضاء معاوية رضي الله عنه وموافقة الصحابة له في الكفارات أن المد من البر يعدل مدين وهو نصف الصاع من غيره، كما قال معاوية إن مدا من هذه السميراء يعدل مدين من غيره. وفي قول المصنف دم سيأتينا إن شاء الله أن الدم ليس المراد به الذبح، بل هو مخير بين ثلاثة أشياء، إما الدم أو الصيام أو الصدقة، سيأتينا بعد قليل. قال رحمه الله وفي كل من تغطية الرأس بملاصق ولبس المخيط والطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن أو أكل الفدية. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن فدية الأذى التي هي فدية فعل المحظور الأول. أولها قال تغطية الرأس بملاصق. ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن التغطية التي توجب الفدية هي التغطية التي تكون بملاصق، مما يدل على أن التغطية بغير الملاصق لا توجب الفدية، لا توجب الفدية. وبناء على ذلك فإذا كانت المغطى به ملاصق غير يده وحمل متاع لرأسه على رأسه لحاجة، فإنه في هذه الحالة تجب عليه الفدية، حتى لو وضع منديلا لا يلزم أن يكون طاقية أو غترة أو قبعة، بل حتى لو كانت منديلا ونحوه، فكل هذا يوجب الفدية، ولا يلزم أن يكون ملاصقا بنفسه، بل قد يكون مربوطا بشيء. وهناك الآن عند بعض الحجيج يربط على الجبين ربطة ثم يخرج منها أعواد ويكون فيها مظلة، هذه تأخذ حكمها في وجوب الفدية. وأما إن لم تكن ملاصقة ولا متصلة بالرأس، ليست ملاصقة ولا متصلة به كمثل الشمسية وغيرها، فقد نص المصنف على أن لا فدية فيها. الأمر الثاني لبس المخيط المقصود به للرجل كما تقدم، فإن فيه الفدية. قال والطيب في البدن أو الثوب أو شم، أي تعمد الشم، أو الدهن بأن يدهن بطيب، يدهن جسمه أو شعره بطيب، أو أكل أو يأكل طيبا، وذكرت ذلك في الزعفران، فإن عليه فدية، وسيأتي مقدارها بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. نعم. النوع الثاني من الفدية التي تجب في محظورات الإحرام، النوع الفدية الأولى فدية الأذى، والنوع الثاني جزاء الصيد، يسمى بجزاء الصيد. وجزاء الصيد يختلف بحيث المقدار. فقال المصنف: وإن قتل صيدا، لابد أن يكون صيدا ليخرج ما ليس بصيد، مأكولا ليخرج البري غير المأكول. ولذلك فمن قتل ثعلبا فإن الثعلب لا جزاء فيه، والثعالب موجودة بين مكة وقريبة من جبالها كثيرة جدا، الثعلب والحصني لا جزاء فيه. لكن من قتل ضبعا فإن الضبع فيه جزاء، لحديث جابر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد. وقوله بريا أصلا يخرج ذلك أمرين: الأمر الأول يخرج ما كان أهليا، فالحيوانات الأهلية تكون حينئذ ذبحها جائز، مثل الأنعام التي تكون مرباة في البيوت. ومثله كذلك إذا كان بري الأصل ثم توحش، وهناك من الإبل ما يكون بريا أو أهليا عفوا، ما يكون أهليا ثم يتوحش يسيبه أهله فيصبح وحشيا، نقول هذا حكمه حكم الأهلي وليس حكمه حكم البري، فعليه جزاؤه. سيأتينا إن شاء الله الجزاء، أي فعل القاتل الجزاء، وسيأتينا مقداره بعد قليل. النوع الثالث من أنواع الفدية. نعم. قال رحمه الله: والجماع قبل التحلل الأول في حج، وقبل فراغ سعي في عمرة، مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كان مكلفين فورا، وإلا بعد التكليف وبعد حجة الإسلام فورا. نعم. النوع الثاني من الفدية وهي أشدها قدرا فدية الجماع. قال المصنف: والجماع، المراد بالجماع الفعل الذي يكون سببا لوجوب الغسل، ويكون سببا لإفساد الصيام، ويكون سببا كذلك لإفساد الحج. الفعل فيها واحد، وذكره العلماء: تغييب حشفة أصلية في قبول أو دبر أصلي. ليخرج كلمة الأصلي يخرج الخنثى المشكل إذا وجد. قوله قبل التحلل الأول في حج، الجماع له حالتان بالنسبة للحج، إما قبل التحلل أو ثلاث حالات: إما قبل التحلل الأول، وإما بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، وإما بعد التحلل الثاني. سيأتينا أن التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، والتحلل الثاني بفعل الثلاثة كلها: الرمي والحلاق والطواف بالبيت. فمن جامع أهله قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه أربعة أحكام. الأمر الأول أن نسكه فاسد، فيفسد نسكه، وحينئذ يجب عليه كما سيأتي قضاء. والأمر الثاني قال: وفيه لحج بدنة، أي يجب عليه أن يذبح بدنة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة، قضى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. الأمر الثالث قال: يمضي في فاسده. ما نقول فسد، نقول فسد ويستمر، بقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، فيشمل كل حج وكل عمرة. الأمر الرابع قال: ويقضيه، أي الحج مطلقا. قوله ويقضيه مطلقا أي في كل حال، سواء كان قد جامع عامدا أو جامع جاهلا الحكم، لأنه لا يعذر فيه بالجهل، لأن معرفة أن الجماع محرم على الحاج والمعتبر كل الناس يعرفونه، أو عند كثير من أهل العلم ومنهم مصنف إذا جامع ساهيا ناسيا فكذلك الحكم، لأن هذه من أفعال المشاركة والنسيان فيه نادر، فحينئذ يقول مطلقا أي في جميع الأحوال. هذا بالنسبة لمن جامع قبل التحلل الأول من الحج. ومن جامع بعد التحلل الأول فإن له حكم سيأتيه بعد قليل سيذكره المصنف. وأما بعد التحلل الثاني فيجوز، حل له كل شيء حتى النساء. أما العمرة فيقول فإن لها حالتان، إما أو أيضا العمرة لها ثلاث حالات: إما أن يجامع قبل الفراغ من السعي، وإما أن يجامع بعد الفراغ من السعي وقبل الحلاق، وإما أن يجامع بعد الحلاق، فبعد الحلاق واضح لأنه تحلل تحللا كاملا وانتهى نسكه. بقي عندنا حالتان، إذا جامع قبل انتهاء السعي. لماذا قالوا قبل انتهاء السعي؟ لأنهم يرون أن المتابعة بين أشواط السعي ليس بواجب، فإن سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سعت بين الصفا والمروة 7 أشواط في 7 أيام، كل يوم تأخذ شوطا لأنها كانت ثقيلة جدا رضي الله عنها ويشق عليها السعي، فدل ذلك على أنه يجوز أن يسعى بين الصفا والمروة ولا يلزم الموالاة. فلو لم يبقى إلا شوط واحد ثم واقع أهله، هذا الحكم الذي ذكره المصنف أنه يفسد تفسد عمرته ويمضي في فاسدها، وتجب عليه شاة يذبحها في مكة وتوزع على فقراء مكة، قضى به ابن عباس كذلك، ويجب عليه قضاؤها. 4 الأحكام هذه كلها متعلقة بمن؟ بمن جامع قبل إتمام السعي حتى لو لم يكن قد بقي إلا شوط واحد. الحالة الثانية لم يذكرها المصنف، أعطيك إياها من باب الفائدة، لو أن رجلا وطئ زوجته بعد إتمام السعي وقبل الحلاق، قد تقول هذا قليل، أقول هو كثير وليس قليل، جدا كثير. كثير من الناس بعد إنهائه العمرة ينسى فيلبس ثوبه ولا يحلق شعره، ثم قد يقع في الوطئ، فحينئذ ذكرنا في كلام المصنف أن الوطئ لا يعذر فيه بالنسيان، فحينئذ نقول وجب، فنقول حينئذ عمرتك صحيحة ولا يلزمك إعادتها، فإن الوطأ بعد السعي لا يفسد العمرة ولكنه يوجب الفدية، فدية الأذى، فيجب عليه حينئذ فدية أذى. نصوا على ذلك صراحة، هذا القول كلامهم نصا وليس اجتهادا متأخر. أمر على كلام مصنف ولا واضح؟ أمر بسرعة. قوله قبل التحلل الأول في الحج، عرفنا بما يتحقق التحلل الأول في الحج، قال وقبل فراغ سعي في عمرة، أي الجماع قبل فراغ السعي في العمرة يجب به 4 أشياء، أولها مفسد لنسكهما مطلقا، يشمل كل نسك سواء كان عامدا ناسيا ساهيا جاهلا مكرها أو هي مكرهة. وقوله وفيه لحج بدنة، أي يجب عليه أن يذبح بدنة وهي من الإبل، لحديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يشمل كل حاج سواء كان مفردا أو قارنا. قال ولعمرة، أي لمن جامع قبل انتهاء السعي في العمرة شاه، قضى به ابن عباس رضي الله عنهما كذلك. قال ويمضيان في فاسده وجوبا، وليس له أن يتحلل إلا بانتهاء النسك وجوبا، وأتم الحج والعمرة لله. قال ويقضيانه مطلقا، قوله هنا ويقضيانه مطلقا يشمل سواء كان قد حج حجة الإسلام أو لم يحج حجة الإسلام. فقال إن كان مكلفين في الجماع فورا فيقضيانه الآن فورا، وإلا أي وإن لم يكونا مكلفين. هل يقع الجماع من غير مكلف؟ نعم، فالفقهاء يقولون إن المرأة توطأ لبنت 9 والولد يطأ لابن ابن 10 وهو ابن 10 وإن لم يكونا بالغين، وهذا الذي يسمونه العلماء المراهق، قد يكون منه وطء يتصور ذلك لكن لم تظهر إحدى علامات البلوغ 3، فحينئذ يقول مصنف يقضيه إذا بلغ. لماذا يقضيه إذا بلغ؟ لأن نيته هنا ناقصة وليس عليه تكليف متعلق به. قال وبعد وإلا بعد تكليفه وبعد حجة الإسلام، لأن هذا قضاء لواجب منفصل عن حجة الإسلام، ويقضيه فورا لأن القضاء يحاكي الأداء، وقد مر معنا بالأمس أن الأداء على الفورية فيكون القضاء كذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه لكن فسد إحرامه، فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح. نعم، يقول المصنف، نأخذ جملة من جملة أذن، يقول بعد التحلل الأول، هذا متصور في الحج دون العمرة لأن العمرة ليس فيها تحلل الأول، ومر معنا أن التحلل الأول يكون بفعل 2 من 3، رمي جمرة العقبة وحلاق الرأس أو تقصيره للمرأة، والأمر الثالث طواف الحج الذي هو طواف الزيارة. قال أول إفاضة، قال وبعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه بل يحجه صحيح لأنه أتى بأركانه، لكن فسد إحرامه. ما الذي يترتب على فساد إحرامه؟ قال فيحرم من الحل، يجب عليه أن يذهب إلى الحل التنعيم أو

فحينئذ أصبحت القسمة إن شئت أن تجعلها سباعية أو سداسية. سداسية العلماء يقسمونها ثلاثية، والنوع الثالث يقسمونه إلى أربعة أقسام، والأمر فيها واحد، والأمر لا مشاحة في الاصطلاح. بدأ يتكلم هنا المصنف عن الفدية، وبدأ في أول أنواع الفدية وهي فدية الأذى. قال رحمه الله: يخير بفدية حلق وتقليم وتقطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة. أحسن. يقول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا جاء في كتاب الله عز وجل مجملا في عدم تفصيل مقداره، وجاء في السنة تفصيله. ففي حديث كعب بن عجرة حينما حلق رأسه، وهو سبب نزول هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة، أي اذبح شاتا. وهذا من تبيين السنة لكتاب الله عز وجل. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن فدية الأذى للحلق والتقليم والتغطية واللبس، وفي معنى اللبس تغطية المرأة وجهها أو لبس القفازين، فإنه يكون حينئذ تخيير، يخير المرء. أو وهذا التخيير تخيير تشهي، لأن التخيير عندنا في الشرع نوعان: تخيير تشهي، تخيير تشهي وتخيير مصلحة. وتخيير المصلحة هو الذي يكون للأولياء، إما ولي الأمر الأعظم أو لولي اليتيم أو ولي الوصية وغيره، فينظر الأصلح. المقصود أن هذا التخيير تخيير تشهي، لا نقول أفضل الصيام، ولا نقول أفضل الصدقة بالطعام، ولا نقول إن الأفضل الشهر، ينظر المرء ما الأرفق به ويفعله. فليس الأفضل الأشد ولا الأغلى، وإنما الأفضل من ما شاء منها. هذا ظاهر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأول في قوله صيام ثلاثة أيام. صيام ثلاثة أيام يلزم فيها التتابع، لأن الأصل أن صيام الكفارات يلزم فيها التتابع، لأن هذه كفارة. قال: أو إطعام ستة مساكين. المراد بالمساكين هنا مساكين الحرم، وسيأتي تفصيلهم إن شاء الله في محله بعد قليل. قال: كل مسكين، يعني يجب أن يعطى كل مسكين، ويكون إعطاؤهم من باب التمليك لا من باب الإباحة. وركز على هذه الجملة، هو تمليك لا إباحة. كيف التمليك؟ تعطيه إياه، إن شاء أكله وإن شاء أهدى. أما الإباحة فأن تدعوه على طعام فيأكل منه. نقول إباحة لا يكون في الكفارات، لأنه قد يستحي، قد يكون شابعا فلا يأكل الأكل المعتاد، فلا بد أن يكون تمليكا. قال: مد بر. عرفنا سبب تقدير مد البر بقول الصحابة رضي الله عنهم. أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير. القاعدة عند أهل العلم أنه تخرج الكفارات مما يجوز إخراجه في زكاة الفطر، والذي ورد في زكاة الفطر خمسة أشياء ليست أربعة. هذه الأربعة التي أوردها المصنف وزاد خامسا أو وزيد، وهناك أمر خامس لم يذكره المصنف، وهو الأقط. والسبب أن المصنف لم يكن يعرف الأقط، فلذلك ظن أنه معدوما، أنه معدوم، ظن أن الأقط معدوم. نص على هذا الذي ذكرت لكم بعض المحشين والشراح، فيقول: لا نعرفه من عدم من قديم. نقول: لا، ليس معدوما، ما زال موجودا. فما زال أهل المدينة وأهل مكة وضواحيهما يأكلون الأقط، بل يتفكهون به الآن من جماله وطيب طعمه. فدل على أنه يشرع إخراج الأقط في جميع الكفارات، ولا يترك ذلك، لأنه حكم. والقاعدة الأصولية أن كل علة تعود على النص بإلغاء بعض أفراده فهي باطلة، ما يجوز. أنا المقصود أنه يجب أن تكون خمسة الأصناف الموجودة ذكرها المصنف، غيرها يجوز عند فقد هذه الأربع أو الخمس، أو لقول بعض أهل العلم إذا كان الانتفاع بغيرها أنفع. يدلنا ذلك أيضا جملة المصنف أنه لا يعطى مالا في الزكاة في الكفارات، بل لا بد أن يكون طعاما. نعم. قال رحمه الله: أو ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة. نعم. وفي جزاء صيد بين مثل مثليين. أي نقف هنا، قوله في جزاء صيد أي الصيد البري مأكول اللحم. قوله بين مثل مثليين، معنى المثلي أن الحيوانات التي تصاد بعضها لها مثل من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والإبل والبقر والغنم بنوعيها الضأن والمعز، هذا يسمى مثلي. يشبهه من الذي يقدر المثلي؟ أحد شخصين، وسيأتينا إن شاء الله في كلام مسلم، إما تقدير الصحابة وإما اجتهاد ذوي عدل من أهل الخبرة. وقد قدر الصحابة رضوان الله عليهم عددا من الصيود بشيء من الأنعام، فعلى سبيل المثال قالوا إن من اصطاد نعامة، وما زال بجانب مكة نعام بري لكنه قليل، من اصطاد نعامة وجب عليه جزاء بدلا منها بدنة من الإبل، فيذبح يعني ناقة أو جملا ثم بعد ذلك يوزع على فقراء مكة أو على فقراء المحل الذي اصطاد فيه الصيد. ومن أمثلة قضاء الصحابة رضوان الله عليهم أن من اصطاد وعلا فإنه يجب مثله تيس، فإنه يقابله التيس، فبينهم شبه من حيث القرون وغيره. مما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم أن من اصطاد ظبيا فإن الظبي قالوا إنه يشبه العنزة، فحينئذ يقدر فيكون مثله جزاء. كذلك قالوا من اصطاد مثلا ضبا، فإن من اصطاد ضبا فإنه يعني يخرج معزا صغيرة بنت ستة أشهر، ومثلها غيرها كثير ما قدره الصحابة رضوان الله عليهم. هذا معنى قوله مثل مثلي، والله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يحكم به ذوى عدل أعدل العدول الصحابة رضوان الله عليهم، فكل ما قدره الصحابة فهو مقدم على غيره. قال رحمه الله أو تقويمه بدراهم بالموضع الذي أتلفه فيه وبقربه يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مد برد أو نصف صاع من غيره. قوله أو تقويمه أي وتأو تقويم المثل وهو الإبل والبقر والغنم بدراهم، يقومها كم قيمتها من الدراهم؟ بالموضع الذي أتلفه أي أتلف الصيد. انظر هنا ضميران، الضمير الأول عائد للمثل من الإبل والبقر والغنم، والضمير الثاني يعود للصيد. فلا بد عندما تريد أن تفهم أي متن فقهي من أهم الأغراض عود الضمائر المظهرة والمضمرة. نعم. قال وبقربه أي وبقرب ذلك الموضع الذي اصطاد فيه، يشتري بها أي من وجب عليه ذلك الجزاء طعاما، المراد بالطعام الأمور الخمسة، البر والشعير والأقط والتمر والزبيب. قال فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، يدلنا ذلك على أنه لا يجوز الصدقة بقيمة المثل بل يجب الإطعام. أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. نعم، بعدما يقدره كم يعادل من البر والشعير وغيره فيقدر لكل يوم مسكينا فيصومه، ولكن يجب التتابع فيه لأنه كفارة. وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. نعم، أما إذا كان الصيد غير مثلي ليس له مثل ففي هذه الحال فإنه يخير بين الإطعام أو الصيام، وسيأتينا أن غير المثلي يقوم قيمة الصيد نفسه مثل أوز وغيره، قالوا يقدر قيمته في ذلك الموضع كم قيمته لو كان باع هذا الصيد، ثم يطعم أو يصوم بالتقدير السابق. نعم. وإن عدم متمتع أو قارن الهدية صار يعني هذا النوع الثالث من أنواع الفدية، وهي فدية النسك، فدية التمتع والقران أو هدي التمتع والقران، ويخص باسم الهدي. سبق معنا في كلام المصنف أن من كان قارنا أو متمتعا فإنه يجب عليه الهدي. هنا نتكلم عن عاقد هدي التمتع والقران، ما الذي يجب عليه؟ فقال وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. نعم، قال صام ثلاثة أيام في الحج، قوله في الحج يقول المصنف رحمه الله تعالى صام ثلاثة أيام في الحج، تعبير المصنف بأنه صام ثلاثة أيام في الحج يدلنا على أمرين، الأمر الأول أنه يكون في أشهر الحج وهذا الزمان، والأمر الثاني أنه يجب أن يكون محرما بالحج أو فيما معنى الحج كالإحرام بعمرة وغيرها، فيجب أن يكون محرما. وهذه الأيام الثلاثة التي يصومها في الحج لا يلزم فيها التتابع، بل يجوز يصوم يوم ويفرق عنه يوما آخر لأنها ليست كفارة، إذ الكفارات كما جاء في قراءة ابن عباس يلزم فيها التتابع، وأما هذه فإنها هدي تمتع وقران فلا يلزم فيه التتابع لكن لا بد من الإحرام. وما هو أفضله؟ قال المصنف والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، فيصوم 3 أيام آخرها يوم عرفة، مثلا يصوم 7 والـ8 والـ9، هذا أفضل 3 أيام يصومها من كان غير واجد مالا يهدي به هدي التمتع والقران. وهذه هي الصورة الوحيدة التي نقول يستحب للحاج أن يصوم في عرفة يوم عرفة، أن يصوم يوم عرفة في يوم عرفة، هذه الصورة. ثم يليها في الأفضلية أن يحرم بالحج فيصوم 3 أيام قبل يوم عرفة في أي يوم شاءه من الأيام 10 أوائل من شهر ذي الحجة. ثم إن لم يفعل ذلك جاز له لقضاء عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن يصوم هذه الأيام 3 في أيام التشريق 11، 12، و13 وجوبا، وليس له أن يؤخرها بعد ذلك. فإن أخرها من غير عذر فالعلماء يقولون تبقى في ذمته فيصوم 3 أيام بعد الحج، ولكن يجب عليه فدية لتركه فعل الصيام في وقته، فيكون عليه صيام 10 أيام زائد فدية أخرى أو إضافة لفدية أخرى، هكذا نص. إذن هذا معنى قوله صام 3 أيام في الحج والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، فإن لم يفعل ذلك يصوم أيام التشريق، فإن لم يفعل ذلك فإنه يصومها بعد ذلك إذا رجع إلى أهله. قوله وسبعة إذا رجع إلى أهله ليس المراد أن يرجع إلى بلده، فهذا وصف أغلبي لا مفهوم له، وإنما المراد بعد انقضاء الحج، قد يكون في مكة وقد يكون في المدينة وقد يكون في أي مكان آخر فيصوم 7 أيام الباقية. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل، وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة. طيب نقف هنا، نقف عند هذه المسألة في درس اليوم، هو المحصر. المحصر هو الذي يحصر بعدو في قول كثير من أهل العلم، وبعضهم يزيد المرض والعجز ونحوه. قال والمحصر إذا لم يجده أي لم يجد الدم الذي يذبحه ليتحلل صام 10 أيام، وهذا من باب القياس. وكذلك قال بعض أهل العلم إنه يلحق بالمحصر من يعني وجب عليه فدية لترك واجب، يلحق بالمحصر في وجوب 10 أيام إلحاقا بهدي التمتع والقران من لم يجد فدية حينما يترك واجبا من واجبات الحج التي سيأتي ذكرها، فإنه يصوم أيضا 10 أيام لكن ليست مقيدة بالحج ولا بغيره. نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله غدا ما يتبقى من الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول سؤال.